الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. إن الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو الاعتقاد الجازم بوجود الملائكة وما لهم من الصفات الخلقية والأخلقية، وأن الله تعالى خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، وجعل لهم أعمالا يقومون بها. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجاء في حديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إن الملائكة عليهم السلام في عبادة دائمة دون انقطاع أو فتور. قال سبحانه في شأنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأعداد الملائكة من الكثرة بما لا يحصون، فلا يعلم عددهم إلا الله، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى قوله إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم أي لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار. إن خلقا بهذه الكثرة ودوام العبادة، إضافة إلى كونهم خلقوا من نور ولهم أجنحة كما جاءت بذلك الأدلة، إن ذلك كله لا يدل على عظمة الله تعالى وجوب الخضوع له والتفكر والتفقه في أسمائه وصفاته. لقي الإمام الجليل عبد الرحمن ابن مهدي رجلا مشبها، يعني يشبه ويمثل صفات الله بصفات خلقه. لقي هذا الإمام رجلا فقال له: يا ابن أخي، هلما فلنتكلم في بعض مخلوقات الله قبل أن نتكلم في الله، كم بلغك أن لجبريل جناحا؟ فقال الرجل المشبه: 600 جناح. فقال عبد الرحمن: يا ابن أخي، قد أسقطنا عنك 500 جناح و97، صف 3 أجنحة، هذان جناحان في جنبيه، فأين الثالث؟ ففكر الرجل في نفسه فلم يدري أين يجعله، فقال: لا أدري. فقال عبد الرحمن: يا ابن أخي، إذا كان بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه فكيف بمن خلقه؟ فندم الرجل وتاب عن مقالته. إن عظمة الملائكة فوق ما يخطر بالبال، فإن منهم الأمناء على وحيه، والحفظة لعباده، والسدنة والخزنة لجنانه، والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم، المارقة من السماء العليا أعناقهم، الخارية عن الأقطار أكتافهم، كما جاء في كتاب العظمة لأبي الشيخ. فإذا كانت هذه عظمة ملائكة، فكيف بخالقها عز وجل؟ فسبحانك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. إن الإيمان بالملائكة عليهم السلام وما هم عليه من الخضوع لله تعالى ودوام الطاعة، إن ذلك يبعث على الخوف من الله تعالى والاستكانة إليه والانطراح بين يديه والتجافي عن هذه الدنيا دار الغرور، كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تئط، أي أنها من كثرة ملائكة قد أثقلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لتعلمون ما أعلم، وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه، وقال البوصيري إسناده صحيح. إن الإيمان بالملائكة يحرك القلب نحو الدار الآخرة واستصحاب أحوال اليوم الآخر وأهواله العظام، والاستعانة بالله تعالى على هذه المشاهد الكبار والأهوال الجسام. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور، يعني إسرافيل، كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد، وقال الألباني حسن لغيره. قال ابن القيم رحمه الله في شأن الملائكة عليهم السلام: وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه، فهم أولياؤه وحفظته والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير، ويبشرونه بكرامة الله في منامه وعند موته ويوم بعثه، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته. انتهى من كتاب إغاثة اللهفان. إن العلم والإعانة يتحقق بما يجعله الله من الأسباب، وعامة ذلك بملائكته عليهم السلام، فإن الله ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اللهم أيده بروح القدس. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وذلك أن العبد له قوتان: قوة الشعور والإحساس، وقوة الإرادة والحركة. فهو بالقوة الأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل، وبالقوة الثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافر له. فذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن لقلب ابن آدم لمة من الملك، فلمة الملك تصديق بالحق وهو الاعتقاد الصحيح، وإعادة بالخير وهو الإرادة الصالحة النافعة. إن من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت والموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وإن التفكر في الموت وملكه وأعوانه إن ذلك يزجر النفوس عن شهواتها الجامحة وركونها إلى الدنيا الفانية، فكفى بالموت واعظا. قال يحيى ابن وثاب رحمه الله: كانوا إذا كانوا في جنازة عرف ذلك في وجوههم أيابا. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الأعمش، وفي رواية إبراهيم النخعي قال: إن كنا لنشهد الجنازة فما ندري من نعزي من حزن القوم. أخرجه أحمد في الزهد. فاغتنم حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة، واعلم أن مدة حياتك محدودة وأنفاسك معدودة، فكل نفس ينقص به جزء منك، والعمر كله قصير والباقي منه هو اليسير، فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم. فاللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله.